والنموذج الذي فيه كمال قدرة الله عز وجل وتمام نصرة الدين وحصول هذه النصرة مع فوت كل أسباب المادة إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني لا يتهمن أحد أنه إذا قعد وأخلد إلى الدنيا واستمر وزاد شغفه بها أن ذلك ضياع الدين، بل الدين دين رب العالمين، فمن فوته فوت حظه من السلامة وآثر الشقاوة في الدنيا وعذاب الآخرة. إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف تتصورون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سن مضايقة وتكذيب من قومه أن يخرج عليه الصلاة والسلام من بلده؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، فكم ترى من قوتهم وبطشهم وتكذيبهم وفرحهم بالدنيا، كانت قوتهم أعظم من قوة الموجودين، وكان فرحهم بالدنيا وتكذيبهم أشد، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. إذ أخرجه الذين كفروا بجيش، أخرجه بعشيرته وقومه، أخرجه بمن يقوم بحراسته، بل أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ليس وثالث هو الله تعالى، حتى وصل إلى الغار فأحرزت عناية الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. غلب الصديق الأكبر رضي الله عنه شفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على الإيمان وخاف على الدين، فقال لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. وقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموصول برب العالمين في تمام اللجوء إليه وكمال الثبات، قال لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فتراهما يغلبان أو يهزمان. إذا كان الله عز وجل ثالثهما هيهات، لا تحزن، لا داعي للقلق، إن الله معنا. فنكتفي بمعية الله تعالى عن معونة الخلق وعن معية غيره، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فوصل المتتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب الغار، فجعل الله عز وجل عليه من الأسباب الظاهرة ما سير إلى قلوبهم أن هذا المكان لم يدخله أحد من زمان بعيد، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فجعل كلمة الذين كفروا السفلى قرار دائم مستديم، وكلمة الله هي العليا حكم رب العالمين. فالذي نحن فيه من الشغف بالدنيا وتزييف التدين وجهالة أو فساد مستقبل الدين بفساد أولاد وبنات المتدينين جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إنما صار المتدينون إلى ذلك مضيعين حظهم من سعادة الدنيا ومن السلامة في الدنيا والآخرة. والله عزيز حكيم. يظل ذلك القدر نبراسا يضيء للسائرين، ويظل يلح على زيف المتدينين، ويظل يوجع ويؤلم على ما حصل من فساد العيال الذي يعني فساد مستقبل الدين. ولم يغلب المنظرون كما لم يغلب السابقون، لن يغلبوا رب العالمين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.